الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في تكملة الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في يوم القيامة، قال الشيخ حافظ رحمه الله، الشيخ حافظ حكمي صاحب معالج القبول: الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذكره لهذا الشرط من أوضح الأدلة على أن المقصود من هذه الشروط أن تنفع صاحبها يوم القيامة، فإنه معلوم أن الكذب الذي كان عليه المنافقون ونص عليه القرآن، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع ذلك عصمت لا إله إلا الله دماءهم وأموالهم في الدنيا باتفاق أهل العلم، وذلك كما هو معلوم من سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المنافقين. لذا قلنا أن هذه الشروط حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، أو حتى تنفع صاحبها في الدنيا بمعرفته بالله وذوقه لمحبته سبحانه وتعالى يعني رضاه بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، بمعنى أنها تنفعه نفعا حقيقيا وليس فقط عصمة الدم والمال، ولكن أن يجد لذة العبادة لله سبحانه وتعالى ويدخل جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا والحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو الذي ذكره في شرط الإخلاص في الشرط السادس في قول الله تعالى، واستدل عليه بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعلوم أن كثير ممن يكون صادقا ومخلصا في قول لا إله إلا الله يكون عنده مخالفات ومعاصي وترك لواجبات، وقد يدخل النار، وكل من دخل النار من عصاة الموحدين معه لا إله إلا الله صدقا من قلبه وقالها خالصا من قلبه، فكيف الجمع؟ فمن العلماء من قال أن هذه النصوص إنما هي في من قالها بصدق وإخلاص تامين، فإذا اكتمل الصدق والإخلاص في قول هذه الكلمة أثر ذلك في العمل ولا بد، استوجب التوبة من الذنوب والمحافظة على الواجبات وترك المحرمات. وهذا محمل كثير من أهل العلم أن المقصود بالصدق والإخلاص الكاملين، وأن هذا يستلزم باقي الأعمال الواجبة ظاهرا وباطنا. وإذا هي في من قالها بهذا الإخلاص والصدق واليقين التامين. وأما إذا نقص إخلاصه وصدقه فقد نقص إيمانه، فكان ترك الواجبات وفعل المحرمات وارتكاب الذنوب مستوجبا لدخول النار، لأن العصمة من النار والتحريم على النار إنما هو لمن قالها بالإخلاص والصدق التامين. ومن أهل العلم من يقول حرمه الله على النار التي أعدت للكافرين وهي نار الخلود، وأما عصاة الموحدين فإن نارهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها، أو إلا حرمه الله على النار بعد أن يخرج منها إذا دخلها بسبب بعض الذنوب، فإذا دخل الجنة حرمه الله على النار، وهو في حقيقة معناه عند التأمل مثل الوجه الثاني الذي ذكرناه. ومن العلماء من قال أن هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض، وهذا ضعيف جدا، فإن من الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله بنعليه يبشره من يبشر من لقي من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما، يبشره بالجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شك فيهما إلا دخل الجنة. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم سنة 7 بعد فرض الصلاة والزكاة والصوم، وعلى خلاف في الحج، على الراجح عند الأكثرين أنه قد فرض سنة 6، فهذا يدل على ضعف هذا المأخذ والله أعلم. ولكن لا نزاع بين أهل السنة أن هناك ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعنده ذنوب معاصي يدخل النار، هناك منهم من يدخل النار، يجزمون في المجموع بصحة الأخبار وتواتر الأحاديث بدخول طوائف من عصاة الموحدين النار، وأما الشخص المعين بنفسه فلا يجزمون له بدخول النار حتى وإن رجحت سيئاته على حسناته، بل يقولون هو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة، قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، يعني في الشفاعة في المرور أثناء المرور على الصراط. وهذا يدل على أن الرسل يدعون لأناس بالسلامة فيسلمون، وهم قد استحقوا أن يقعوا في النار، ولولا دعوة الرسل، لولا فضل الله عليهم بدعوات الرسل لا سقطوا في النار، فإنما سقطوا في النار بذنوبهم، ومن نجا منهم وسلم فإنما سلم بغير عمل، فدل ذلك أنه مستحق لدخول النار، فقد راجحت سيئاته على حسناته، ومنهم من يسلم بشفاعة من شاء الله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أنه في الجملة بالقطع واليقين يوجد من يدخل النار ممن يقول لا إله إلا الله، فتبين بذلك أن الشرط في قبول لا إله إلا الله كأصل لهذا الدين أن يكون صادقا فيها وإن كذب في غيرها، أن يكون مخلصا فيها وإن رأى أو سمع في غيرها. لا شك أن الرياء ينافي كمال التوحيد، ولو رأى بلا إله إلا الله ما قالها إلا رياء للناس لما قبل الله منه شيئا، ولكان مشركا كافرا عند الله عز وجل، وإن حكم بإسلامه في الظاهر فكان من المنافقين. فأن يكون مخلصا في لا إله إلا الله محمد رسول الله يريد بذلك وجه الله يبتغي بها وجه الله، هذا هو الشرط فيها. إن كمل ذلك الإخلاص فيها وكمل ذلك الصدق أدى إلى كمال إخلاصه وصدقه في سائر أموره، وإن نقص إخلاصه فيها لكن بقي أصله فربما ترك الواجبات وفعل المحرمات، ربما رأى وكذب في حديثه، وهذا من علامات النفاق الذي يجامع أصل الإيمان، الذي قد يكون موجودا مع أصل الإيمان، وهو نفاق العمل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعلاماته، فقال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وشرط الإخلاص وعبادة الإخلاص قد سبق الكلام عليها في عبادة القلوب، وهي من أوجب العبادات على كل عبد، إذ هي عبادة شرط في قبول كل عمل من الأعمال أن يخلص لله عز وجل فيه. الشرط السابع شرط المحبة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبغض الكافرين والمنافقين، بغض الكفر والكفار، وبغض النفاق والمنافقين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلا بد من ورود الحب في القلب، لأنه بدون حب الله سبحانه لا تتحقق كلمة التوحيد. لا، إذا زال بالكلية الحب من القلب فليس عند هذا الإنسان أصل كلمة لا إله إلا الله في قلبه وإن نطق بها لسانه. كما قد يقول البعض أنه يتصور زوال أعمال القلوب بالكلية ويكون الإنسان مؤمنا بالنطق المجرد والتصديق المجرد، وهو قول من أبطر الباطل، بل حقيقته نقض التوحيد عندما تأمل. فإن الذي لا يحب الله عز وجل كيف يكون عابدا له؟ فالعبادة أصلها الحب والذل، أصلها الحب والانقياد. فإذا زال من القلب بالكلية ليس عنده شيء من حب الله، كيف يتصور أن يكون مؤمنا أصلا؟ كيف يكون عابدا لله سبحانه وتعالى؟ ففضلا أنه يكون محبا لغيره وليس عنده ذرة من حب الله ولا حب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا من عرف حقيقة الإيمان وذاق طعمه في حياته مرة، نسأل الله العافية. فهذا من أكثر الأقوال غلوا في الإرجاء الذي يخرج أعمال القلب. حتى في لا إله إلا الله لا يقول، ما لا يوجد في قلب هذا العبد ذرة من حب الله ويكون مؤمنا، والله لم يعرف حقيقة الإيمان قط هذا الذي قال هذا القول وما أبطله من قول، وإن انخدع به بعض الأفاضل المعاصرين حتى قدم كتبا تتضمن هذه المعاني الخبيثة المنكرة، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها. وهل يتصور أن إنسانا عنده أصل الإيمان يقول لا إله إلا الله لا يبتغي بها وجه الله، وإنما يقولها أنها عادة مثلا تعود عليها، أو لأن قومه وافقوا يعني كانوا على ذلك فقالها، لكن لا يبتغي بنطق الشهادة كلمة التوحيد، لا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يحب الله قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده أصل هذه الكلمة أن لا يعبد إلا الله؟ كأنه يقول، يقرر أن الناس غيره هم الذين يعبدون. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أصل العبادة الحب والذل، ليس عنده شيء منهما، فكأنه يقول للناس أنتم اعبدوا أنا لا أعبده والعياذ بالله. هل يتصور ذلك؟ هل يتصور أن ينسب ذلك إلى السنة فضلا أن يكون من أقوال السلف؟ لا يقوله عاقل ولا يعني من هو من أهل السنة أبدا. هناك تنبيهات هامة على هذه المسائل معظمها قد مر لكن نكررها مجموعة. نقول اعلم أن شروط كلمة التوحيد، طبعا كلمة شروط مش هنكل مرة نكرر أن الشرط هنا باعتبار إيه، بمعنى الأوسع، زي ما يقولوا في اللغة مثلا إن الشرطية مثلا، هو دي ممكن كما في الآيات وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين، فده من الإيمان بلا نزاع، وهي في اللغة تسمى إيه؟ أداة شرط، أليست إن أداة شرط؟ فهذا على الاصطلاح الأوسع لغة وشرعا. اعلم أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في شروط السبعة السابقة، بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة كذلك كما دل عليه القرآن. فالتوكل من شروطها، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، وهذا أيضا على الأصل والكمال، فإن زال التوكل بالكلية زال الإيمان بالكلية، وإن نقص التوكل نقص الإيمان، وإن كمل التوكل كمل الإيمان. كيف يتصور زوال التوكل على الله بالكلية؟ أن يعتقد إنسان أنه لا سلطان لله عز وجل على أفعاله، وأنه لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في عمل، ولا وأن الله لا يملك العباد ضرا ولا نفعا، هذا فساد في الاعتقاد، وترتب عليه خلل في السلوك بلا شك، لأن المؤمن أعظم ما يعينه على أداء العباد، أعظم ما يهتم به أن يتوكل على الله في عبادته، أن يستعين بالله عز وجل في عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يقول لا أستعين الله، لا أستعين بالله سبحانه وتعالى ولا أحتاج إلى ذلك، أنا أصنع كل شيء، هذا يكون مسلما والله لا يدخل الجنة، لأن أهل الجنة قد وصفهم الله بقوله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يتوكلون على الله عز وجل في أمر عبادته وهدايته لهم سبحانه وتعالى، ويرون ذلك أنهم لولا أن الله هداهم لما اهتدوا. ومن هنا كان التوكل على الله سبحانه وتعالى في الحقيقة من شروط كلمة التوحيد، لابد أن يحقق إياك نعبد وإياك نستعين، كما أنه لابد أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى في حياته ورزقه ويعني شؤونه كلها في حياته الدنيوية. تخيل إنسانا يقول أنا لا أحتار إلى الله في أمر رزقي، لا أعتمد عليه، أنا أعتمد على نفسي أو أعتمد على عبد مخلوق، أيكون هذا مؤمنا عند الله سبحانه وتعالى؟ أتقبل منه لا إله إلا الله وهو يدعي أنه لا يحتاج إلى الله؟ ونعوذ بالله من ذلك، لأن أصل التوكل علم ثم عمل، علم بأن الله وحده والنفع الضار المعطي المانع الخافض الرافع، وأن الأمور كلها بيده، وأمور الدنيا والدين والآخرة، وأن يثق العمل، أن يثق بقلبه غاية الوثوق على الله في جلب منافع دينه ودنياه ودفع المضار عن دينه ودنياه وآخرته. فمن هنا كان التوكل على الله عز وجل شرط أساسي لا يتصور الإيمان، وأصل الإيمان إذا زال التوكل بالكلية. لكن حقيقة الأمر أن التوكل قد ينقص، وهذا ينقص معه الإيمان وينقص معه الانتفاع بكلمة التوحيد، وكذا الخوف من شروطها، الخوف من الله كما قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن لم يخف الله قط فإنه لا يكون مسلما كما ولا يكون مؤمنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مفهوم المخالفة إن لم تخافوني فلستم بمؤمنين، وكما قال سبحانه وتعالى وإياي فارهبون. فيجب أن ترهب الله سبحانه وتعالى وحده، خوف العبادة لابد أن يكون لله وحده، وقد سبقت كل عبادات القلب بالتفصيل فيما مضى فلتراجع. ولكن الشاهد منها أن زوال الخوف بالكلية يزيل الإيمان بالكلية، وقد نص الإمام النووي رحمه الله على ذلك في كتاب الردة، فقال من قال من كتاب روضة الطالبين، فقال من قال لا أخاف القيامة كفر، من قال لا أخاف القيامة كفر. واحد يقول لا أنا لا أخاف النار، لا يعني كما أنه هناك من يقول لا أرغب في الجنة ولا أريدها. الله عز وجل يرغبك ويحبب إليك الجنة ويبين وجوب طلبها ويأمرك بأن تسأله إياها، وجعل أنبياءه ورسله كلهم يطلبونها، ومع ذلك أنت تترفع عما قاله الرسل وعما رغبك فيه ربك، وكما مدح أصحابه بقوله ولو أنهم رضوا ما ولا يعني وراء أمر المنافقين أن يكونوا مثل المؤمنين، قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلا يتصور مؤمن لا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويقول أنا لا أريدها، كما يعني يزعم بعضهم نقلا عن رابعة أنها لما سألت الله الجنة أنها مرضت مرة، فجعلوا يسألونها ماذا، فقالت أنها سألت ربها الجنة فغار ربها فعاتبها، غار ربها أنها إيه تريد غيره، ونسأل الله العافية. فهذا مما ينافي الرغبة فيما عند الله ورجاء الله سبحانه وتعالى، رجاء لقاء الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. ولكن الله الذي يرغبك ثم يرى أن ما رغبك فيه يكون شركا، يرى العبد أن ما رغبه الله فيه يكون شركا، كما قالوا في قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا والجنة أحدا فمن طلبها فويه فقد أشرك، نعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه وتعالى أمرك بالشرك؟ يتصور ذلك من مسلم نسأل الله العافية. والله إن هذه المناهج المنحرفة الخالية من يعني شم رائحة التوحيد، لم يشم رائحة التوحيد والإيمان عندما قالوا مثل هذه الكلمات، ونحن لا نثبت أن رابعة قالت ذلك، لأن هناك من السلف من يذكرها بخير، ولكننا نتكلم عن من يجعل هذه الكلمات أصولا في التزكية والتهذيب ودلالة على الحب الإلهي كما يزعمون، فإن هذا من الكذب والزور. فلو أحببته لأطعته، وهو يقول وإياي فارهبون، وتقول له أنا لا أرهبك ولا أرهب نارك ولا أرغب في جنتك. أنت تخيل ابنك الصغير لو أتيت له بحلوى قلت له دي جميلة جدا، يقول لك يا عم أنت تجيب لي إيه، مش عايزها، هتفرح بيه بقى وتقول يا سلام عليك يا ابني، ده أنت حبيبي جدا عشان بتحبني. أيصلح ذلك؟ لا يمكن، بل يسقط عليه. إذا احتقر العبد ما عظمه الله سبحانه وتعالى، يجعل الجنة عرضها السماوات والأرض، ويبينه عدة المتقين، وأن فيها ما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأنت تزعم أنك لا تريدها. والله لا ينال أحد رضا الله والنظر إليه والقرب منه إلا في جنته، لا يراه سبحانه وتعالى في الآخرة رؤية تنعيم إلا أهل الجنة. فكيف تزعم بعد ذلك أنك لا تريد الجنة؟ وهل ظننت أن الجنة هي التنعم بالمخلوق فقط من طعام وشراب ونساء وقصور وملابس ونحو ذلك؟ بل أعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله والقرب من الله وسماع كلام الله سبحانه وتعالى وخطابه وسلامه سبحانه وتعالى على أهل الجنة، هذا أعظم نعيمهم. نسأل الله العافية. قال الله تعالى عن آل زكريا، نقول والرجاء والرغبة إلى الله من شروطهما، قال الله تعالى وادعوننا راغبا ورهبا، قال عن آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وادعوننا راغبا ورهبا. ولا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمة الله. يعني اللي بيقول الشكر ده، عشان كده بيقول الشكر أيضا من شروطه، لابد أن يشكر نعمة الله ولو ذرة من الشكر، يعني ولو أن يعرف أن هذه النعمة من الله ويعظم الله عليها، لكن أن يقول بل الله لم يصنع لي شيئا، أنا الذي صنعته ولم يمن علي، إنما أنا هذا مجهودي وهذا لي، أيتصور أن يقبل منه ذلك؟ بل والله يلف ما أتى به كله ويلقى في وجهه، لا قيمة له ولا أثر له. وكذا الصبر والرضا، الرضا المقصود الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا نقصد الرضا بالمصائب الذي هو زوال الألم فيها، فإنه مستحب عند عامة أهل العلم، وإنما الصبر هو الواجب. وقضية الرضا والصبر في المصائب هو الحقيقة أن الرضا والصبر أصلا شيء واحد، إلا أن الرضا أعلى المقامات فيه، بحيث أن العبد لاستغراقه في شهود الخير الذي في المصائب زال عنه الشعور بألمها، ولم يتمن خلافها ولا يعني أنها ما كانت قد وقعت. لكن المقصود بالرضا الذي هو ركن في الإيمان أو شرط في قبول لا إله إلا الله، أن يرضى بالله ربا، فلو رضي بغيره كذلك ربا، أو لم يرضى به ربا مدبرا، أو لم يرضى به لأن لم يقبل منه شيء، لم يقبل منه عمل. وسائر أعمال القلوب التي سبق بيانها في عبادات القلب. وكذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة، فلا يكفي الاعتقاد الباطن دون نطق، لأن من أبى أن يقول لا إله إلا الله ولو كان يعتقدها لم ينفعه، كما كان أبو طالب، كان أبو طالب يعتقد أحقية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دين الإسلام هو الحق، ويقول ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، أفضل دين على الإطلاق، ولولا خوف الملامة لكنت به سمحا مبينا. أنا ما لا أحفظ الشعر جيدا، لكن هو معنى الكلام بتقول أن خوف الملامة من الناس، وصرح بذلك في حديث يعني المسيب في الصحيح، صحيح مسلم، قال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. إذن هو من جواه يعلم صدقها، وهذا واضح جدا، ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وأبو جهل وعبد الله بن أمية على رأسي يقول أنا ترغب عن ملة عبد المطلب. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال أنا على ملة عبد المطلب نعوذ بالله. فنطق بهذه الكلمة الكفرية وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فما نفعه ذلك. فالإنسان إذا كان يعتقد ككثير جدا من رهبان النصارى مثلا، كثير منهم يقول لك أن فلان هذا يصلي سرا ولا يكون مكرها، ويقول لك بستعمل إيه، ماذا أصنع أنا، هو يعتقد لا إله إلا الله رسول الله، ولكنه ينطق بما يضده من الكفر ولا يقولها يعني بعد أن ينطق هذا الكفر، ويصرح بالتثليث مثلا والعياذ بالله، ويقول لك أنا أعمل إيه، أنا هلاقي فلوس مني، أنا من أين أربي أولادي. حكى لي بعض الإخوة في بعض أنه في يعني كان مرة في بعض الأقاليم التي وقع فيها تنصير في بلاد المشرق، أنه لقي أحد القساوسة فكلمه على يعني المنصرين المشارك في حملات التنصير، فكلمه في مسائل التوحيد والإيمان، فقال له أنا أبي وعمي وجدي مسلمون، ولكن أخذوا صغارا وتربوا على يعني هذه، والآن يأخذ مرتبا كبيرا، قال له خذ ابني، خذ أنت خليه مسلم، بس أنا هتجيب لي مرتب زي اللي أنا باخده، ونسأل الله العفو والعافية. فأنا أقول له الابن ده لو أنت هتجيب له تربية كويسة وحياة كريمة زي اللي أنا عايش فيها، الفلوس هي اللي عملته كده، فهو مستعد. فهو في نفسه أعتقد أن هذا هو ليه الحق، ولكن لا ينفعه ذلك، من قد نطق الكفر والعياذ بالله. الامتناع من نطق الشهادتين، ترك نطق الشهادتين باتفاق أهل العلم لا ينفع أن يعتقد الإنسان بقلبه الحق وهو ينطق بخلافه، أو حتى يأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا أبى أن يقول لا إله إلا الله لم ينفعه عند الله سبحانه وتعالى طالما كان قادرا، ولا يوجد مسلم يمتنع عن قول لا إله إلا الله، وإن كان حكمه يقول، إن كان حكما يقولها بولادته على الإسلام، يعني ممكن طفل يحكم له بالإسلام وهو ما نطقش الشهادتين لأنه في دون سن التكليف، وإذا بلغ ومات بعد بلوغه بلحظات فحكما هو يقولها لأنه مولود على الفطرة وعلى الإسلام، وثبت ولادته لأبوين مسلمين أو لأحدهما فثبت إسلامه تبعا لهما، وإذا كان معتقدا لذلك ولم يعني يمتنع منها ولم يأبى أن يقولها فهذا نافعه عند الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتقاد نافعه عند الله. أما من أبى أن يقول لا إله إلا الله، لذلك نقول النطق بها مع القدرة شرط، فإذا أبى أن يقول لا إله إلا الله لم ينفعه اعتقاده صحتها، لم ينفعه يقينه بها، بل فرعون يوقن أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله ولم ينفعه ذلك. وأحبار يهود كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني زي ما يعرف ابنه أنه ابنه يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل، ومع ذلك وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه الحق، ونسأل الله العافية. فلذلك كان النطق والتصريح بها وعدم النطق بما يضدها من شروطها. نقول هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا لأنها من الإيمان، ودي قضية من أعظم القضايا التي في هذه المسألة ظن بعض الناس لعدم معرفة الزيادة والنقصان أن أي نقص في هذه الشروط، لا واحد مرائي يقول لك فقد شروط لا إله إلا الله، فقد الصدق، بيكذب، ضعف حبه لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم حتى أحب المعاصي، يوم نتيجة انه مش فاهم الزيادة النقصان يوم قال لك يبقى الانسان ده كافر، يبقى ما بيأذيب شروط لا اله الا الله. ودي من اخطر الشبهات التي قالها يعني اهل التكفير والانحراف من الخوارج وامثالهم، لانهم لا يقرون بالزيادة والنقصان في العلم وفي الانقياد وفي القبول، يظنون ان هذا الامر يعني شيء واحد. ولذلك إذا جاهل الإنسان عنده مسألة من مسائل التوحيد كان كافرا، فالعلم أصلا يزيد وينقص، وذلك أن الإنسان قد يعلم بعض المسائل وقد يجهل بعض المسائل فيما يتعلق بحقائق التوحيد، كأن يجهل عبادة من العبادات ويجهل حكم هذه العبادة، نقول مثلا عبادة الرضا، طب يعني إيه عبادة، أنه جزء هو الرضا، ممكن إنسان لو سألت إنسان عامي من عبادة الرضا لا يدري ما هو القدر الواجب في الرضا. وهناك أيضا أمور كثيرة قد يجهلها الإنسان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكل منها يترتب عليها عبوديات. وكذلك قد يجهل بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات المختلفة، وكلها ترتب عليها عبودية. فهي لأن لا إله إلا الله في حقيقته تشمل الدين كله في كمالها، لأنه يعبد الله بكل أنواع العبادات. فلذلك نثبت التفاوت والزيادة والنقصان في لا إله إلا الله في هذه الشروط. هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فمثلا العلم يتفاوت، فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال، كمال العلم هو العلم بالدين كله، إذ معناها لا معبود بحق إلا الله. والعبادة تشمل الدين كله، وكلما ازداد الإنسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله. يعني الذي يعرف أن للأب والأم السدس من الميراث، مش دي فيها عبوديات؟ أليس فيها عبوديات؟ نعم فيها عبودية، التصديق بذلك وتطبيق ذلك عند عندما يموت إنسان، فهذا عبادة من العبادات باطنة وعبادة ظاهرة. والانقياد لذلك الحكم، الانقياد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، دي عبادة. العلمانيين لا ليس عندهم منها شيء، هم يقولون لا ازاي، ده من الظلم للمرأة، ده من العدوان على حقها، ده من خرافات القرون الوسطى، ده من آثار التمييز ضد المرأة. الكلام ده بيقال في مؤتمرات المرأة وفي يعني كل ضلالاتهم والعياذ بالله وأممهم. فهذا الكلام ده انقياد انت تنقاد به لا قبل ما تطبق هذا عند ايه، عند التوريث. وهكذا في كل أمر من الدين في الحقيقة من حقيقة لا إله إلا الله على الكمال، لأن هناك عبوديات لا معبود بحق إلا الله، فأنت تعبد الله عز وجل بتصديقك بهذا الأمر. ضربنا مثال في المواريث لأنه قد إن هو من أوضح الأمور، أنها من الأمور العملية. نقول وقد يكون الإنسان جاهلا بأن الأمر الفلاني عبادة، ثم يعلم الآية أو الحديث فيصير بهما عالما، فيصير بهذه العبادة عالما، وكان قبل ذلك جاهلا ولم يكن كافرا. فالذي هو شرط في أصل الإيمان أي في قبول لا إله إلا الله من العبد يوم القيامة لنجاته من الخلود في النار، أصل كل شرط منها، أصل العلم، أصل الإخلاص، أصل القبول، أصل الإنقياد، اللي هي عشان ينجو من الخلود في النار، عشان تنفعه في عدم خلود، حتى تنفعه النفع الكامل لابد أن يؤدي القدر الكامل الواجب، حتى يبلغ الدرجات العلى لابد أن يأتي من هذه الشروط بالدرجات العلى. فأصل العلم شرط، أو على الصحيح ركن من أركان الإيمان، نعني به العلم الإجمالي أن لا يعبد إلا الله، يعلم أنه لا يعبد إلا الله، ويعلم معنى العبادة إجمالا أنه هو حب مع انقياد، حب مع ذل. أصل الانقياد شرط أو ركن من أركان الإيمان، نعني به الانقياد القلبي والخضوع الباطن لله عز وجل. أصل اليقين شرط أو ركن من شروط الإيمان أو أركان الإيمان، نعني به زوال الشك والتكذيب وهكذا. وإلا فاليقين أيضا يتفاوت، وليس كل نقص في اليقين يكون شكا. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام في اليقين بقدرة الله على إحياء الموتى، وهي صفة من صفاته عز وجل، بعد أن رأى هذه الطيور الأربعة تأتي إليه سعيا، أليس أكمل يقينا مما كان قبل ذلك؟ لأنه أراد زيادة الكمال المستحب. فإبراهيم عليه السلام كان على يقين، ولكن اكتمل يقينه بقدر مستحب عندما رأى بعينه. وكما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتمارونه على ما يرى، أمر قد رآه، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رآه بعينه، رأى الجنة والنار ورأى جبريل، فهذا ورأى في آيات أراه الله إياه. إذن اليقين هذا كان أنقص قبل أن يرى، واكتمل بعد أن رأى، وهناك ما هو أنقص من ذلك. فيقين عمر ليس كيقين الصديق، وكذلك يقين من يجاهد الوساوس ليس كيقين من لا تأتيه الوساوس، ويقين من أو تصديق من لم من إذا جاءته الوساوس وجاءته الشبهات استجاب لها ليس كيقين من يدافعها ويجاهدها. يعني الناس في درجات متفاوتة، أول درجات اليقين زوال الشك، ما يبقاش عنده شك، ما يبقاش مستوي الطرفين الأمر ولا محتمل عنده، ولكن بعديها بدرجة ده بيكون عنده أصل يقين، هو قدر اللي هو أصل الإيمان عنده، لكن ممكن يكونش عنده القدر الواجب لسه. القدر الواجب أنه لو شكك لم يشك، لو وسوس له الشيطان رده، لو طلب منه الكفر لم يستجب. ده القدر الواجب، بنشبهه بجدار كده، جدار لسه ضعيف، هو مبني والطوب بتاعه ني لسه، الأسمنت بتاعه لسه طري، لو جه واحد يزقه يتزق. في نوعية من الناس ربنا ذكرهم كذلك، قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. لما جاءت الفتنة حصل له كفر وشرك ودعا غير الله وانقلب. طب قبل الفتنة كان عنده ايه؟ ربنا اثبت انه يعبد الله على حرف. القدر ده غير كافي، ما هواش القدر الواجب. لو انه تصور انه مات قبل الفتنة لمات على قدر من عبادة الله، على قدر من الايمان، لكنه ليس الواجب، لا يستحق العقوبة. ولذلك في مسلمة الاعراب الذين قال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا، هذا النوع من الناس عند جمهور اهل العلم من المفسرين عندهم نفاق ليس بالمخرج من الملة، ليسوا المنافقين نفاق الأكبر، لكن عندهم ترك للواجبات وعندهم نقص في اليقين. فهؤلاء في الحقيقة يقينهم ناقص من هذا النوع الذي يعبد الله على حرف. قبل الفتنة عنده أصل الإيمان، عنده أصل اليقين، لكن ليس عنده كماله الواجب، ليس عنده كماله الواجب. وممن قال الله فيهم أيضا ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هو في الحقيقة لو ما كانش عذب ما كانش اختار الكفر، ولا ان هو فر من عذاب الناس كما يفر المؤمن من عذاب الله من النار، ولكن حقيقة هو قبل ذلك لم يحقق القدر الواجب، لكن يفتن. وقال عز وجل عن المنافقين: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني عند الفتنة يرسبون، يقبلون الكفر، يؤتون الشرك، يؤتون ما طلب منهم من الكفر بالله. طب قبل ذلك كان كيف كان حالهم؟ ولم تدخل عليهم المدينة، أليس كذلك؟ المدينة لم يدخلها الأحزاب، ولم يطلبوا منهم الشرك، وبقي بعضهم على هذا، لكن كان إيمانهم ضعيفا ناقصا، يستحقون عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، وذموا عليه في الدنيا والآخرة. وأما لو أنه سئل الفتنة فآتاها فقد كفر. وعشان كده بنقول إن دي درجة اللي هو زوال الشك، الدرجة الأولى ده اللي هو أصل اللي ينجو به من الخلود في النار، لكن ممكن يدخل النار لأنه مقصر. لابد أن تحصل أسباب اليقين وأن تنظر في آيات الله وآيات صدق رسله حتى تحقق اليقين الذي لا يتزعزع، اللي هو الجدار ده ما يبقاش طري، لما يجي واحد يزقه يتزق، لا نشف، لو جي حد يزقه ما يتزقش ما يقعش. في ناس بتحاول تزقه اللي هو الوسوسة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من وجد وسوسة بس بيدفعها، بيجاهد نفسه في في في في في في, في دفع هذه الوسوسة. قالوا: يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء أهون علينا من أن نتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. إذن ده مؤمن إيمان كامل القدر الواجب، ولكن غيره اللي ما بتجيلوش الوسوسة أكمل. وفي واحد بيجيله وساوس في أصل التوحيد وفي أصل النبوة، واحد تاني بيجيله وساوس أن الرسول يمكن يكون أخطأ في هذه المسألة، بس زي ما ابن عمر زي ما عمر رضي الله عنه يقول إيه عن الحديبية، يقول: ما شككت إلا يومئذ. يعني جاتلوش وسوسة إلا في اليوم ده، جاتلوش وسوسة في أصل التوحيد، لكن جاتله وسوسة في عمر رضي الله عنه. أيوة نعم، إن الشيطان بيفر منه، بس هو بيقول عن نفسه: ما شككت إلا يومئذ، اليوم الوحيد اللي حصل فيه تردد بانه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اخطا في المساله، اجتهد وقد اخطا، زي كده ردد عليه الكلام لعله ان يرجع صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد له: اني رسول الله ولن يضيعني، ويروح لابو بكر ويقول له: انه رسول الله ولن يضيعه، فاستمسك بغرزه فانه على الحق. وهو يمكن يكون الموضوع ده هقول ما شككت الا وما كانت خطره مش في مساله من المسائل اللي يكون يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ايه اجتهد فيها ولم ياتيه الوحي بعد قعد يفكر في ذلك، فكان هذا نقص بالنسبه الى ايه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. عشان كده بنقول للنبي بيجي له وساوس انه ما تخافش انت على الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ان لك ايه صريح الايمان. مش معنى ان بيجي لك وساوس ان انت عندك شك، عندك اللي هو الشك اللي هو بتاع المنافقين، لا بطالما انت بتجاهل الوساوس تكرهها تبغضها فانت على نجاة ان شاء الله. لكن اعلى من ذلك اللي استريح بقى اللي يأس الشيطان منه، زي بالظبط كده بالعمارة ال 15 دور دي، هتلاقي حد جاي يهد بايده في الاساس بتاعها ولا خلاص الناس يأست والعمارات سكنت، حتى المحافظ يأس خلاص مش هيهدها لانه الناس سكنت خلاص وقالها 10 سنين هيجي يهد دلوقتي ويعمل ايه في الناس دي. فبالظبط كده ابليس بقى وجنود ابليس يأسوا من عمارات عاليه مش كده، خلاص يجي يحاولوا يهدوها مش هيجوا بقى مش هيقول لهم خلاص ما فيهاش فايده هيضيع وقته يدور على حد تاني. فمثل هذا يبقى عنده يقين اعلى ما بيجيلوش وساوس، عنده صديقيه في الصديقه دي واحد في كل الامور واحد في بعض الامور، واعلى من الصديقيه دي اللي شاف بعينه. عشان كده سيدنا ابراهيم كان عنده الصديقيه دي انه كان صديقا نبيا وطلب الاعلى ان هو ايه يشوف بعينه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبهاش وربنا اعطاها لانه راى اكثر مما راه ابراهيم في احياء الموت، راى زي ما قلنا الجنه والنار. تخيل يعني الرسول شاف الجنه والنار، شافهم بعينه صلى الله عليه وسلم، شاف جبريل على صورته، شاف سدره المنتهى، شاف الايات العظيمه هناك، وراى الانبياء وكلمهم مباشره، فانى يمكن ان يصيبه شيء من ذلك؟ ده بالظبط بقى خلاص مش بقى ايه مش عماره، دي مدينه كامله وأعلى من مدينة وأكبر من العالم كله في قلوب امتلأت بالإيمان والصدق. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. خلاصة الكلام كمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا. الدخول يعني عشان بنقول اذا كان يوجد اصل كل شرط منها ينجو من الخلود في النار، اذا وجد الكمال الواجب نجا من اصل دخول النار اذا وجدت كلها، اذا وجد الكمال المستحب ارتفع درجاته في الجنة. نقص الكمال الواجب يبقى ممكن يدخل النار بس مش هيخلد فيها طالما عنده ايه اصل الايمان. قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى من آيات ربه الكبرى، هل رأوهما في الإسراء والمعراج؟ نعم رأى الجنة والنار في الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة في السماء ورأى إيه؟ مالك خازن النار. لا ده مش حديث رؤية بس، ده حديث المعراج فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمالك، فقال ما ابتسم قط منذ خلق الله النار. إيه؟ لا ده مالك، ده مالك خزن النار، حديث صحيح. ها لا ده مش ده، نعم لا ده هو ما بيبتسمش من الحب من نسأل الله العافية والعافية. ولولا الملامة أو حذاري مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبينا. جزاك الله خير، ده كلام أبو طالب تكملة بيت الشعر اللي أنا مش حافظه. جزاكم الله خيرا، درجات اليقين تم إجابة عليها. هل إبليس كفر عندما أمر بالسجود ثم أبى أم أنه خلق يوم خلق كافرا؟ خلق ليكون كافرا، أما إبليس أبى واستكبر وكان في علم الله من الكافرين، وكان في علم الله، لكن هو قبل ما كده كان زي الملائكة، كان بيعبد الله مع الملائكة وفي الدرجات العلى، قال فاهبط منها، يبقى هو كان فين؟ كان فوق مش كده؟ فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها في المنزله العليا او في الجنه، يبقى هو كان قبل كده في الجنه او في المنزله العليا، ودي منازل لا يدخلها الكفره، لكن هو في علم الله كان من الكافرين، او كان بمعنى صار، وكان من الكافرين اي صار من الكافرين، اصبح من الكافرين. ماذا زي بالظبط كده ما كانش موجود بحيث يصل الكبر اللي كان موجود في قلبه، ما كانش يوصل يرد الامر على ربنا. نام بقى، نام ساعة ما أمر السجود ظهر، طلع بقى ونمى وكبر لغاية ما أطغاه حتى رد الأمر على الله. بتقول بلاش إبليس عشان إبليس ده معلوم إنه مش السؤال ده مش ممكن يحصل، لكن بنقول لو واحد مات قبل الفتنة، واحد من عنده نفاق أصغر مما لو دخلت عليه ممن لو أصابته فتنة انقلب قبل ما تصيبه الفتنة، لو مات ما يعذبش على انقلابه وكفره اللي كان ممكن يحصل. زي بالضبط كده الأبوين اللذين قاتل الخضر غلامهما، مش ربنا سبحانه الأكبر قال لا أره فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟ يعني الولد ده لو كان كبر كان كفر، وكان خلى أبويه يتابعوه على ليه الكفر والعياذ بالله، وهيخليهم في لحبهم له، فربنا عصمهم من ذلك. فهل ربنا يحاسبهم على انهم كفروا؟ لا، ربنا بيحاسب العباد على اعمالهم. اللي بيحدث نفسه ان هو ايه، لو انه هو ده وسواس، ولا فعلا واحد بيقول لو ادوني مثلا 1,000,000 جنيه عشان ابقى نصراني ابقى نصراني، او ابقى يهودي ابقى يهودي، ده خلاص والعياذ بالله. لو يخلونا انا مثلا رئيس الدولة الفلانية دي، ولا رئيس الوزراء بتاعتها، ولا يدوني اي حاجة، بقى ما اشي مع اليهود والعياذ بالله، يبقى خلاص بقى من دلوقتي. يقول الذي فسر قوله تعالى ولا اشرك بعبادة ربه احدا، قال والجنة احدا، ثم قال كأنه اعترض ذلك، لكن من قالها كان في حالة الشطح. هذا توضيحا لذلك اني سمعتها من الشيخ الشعراوي، ولم اصدق ذلك لولا انه قال ذلك من الشطح وهو نفسه لا يرضى بذلك، جزاه الله خير. انت سمعت الحتة اللي فضلة دي، انت سمعت بقية الكلام، جزاك الله خير. ده كلام جميل جدا، ان ده من الشطحات، ان ده اللي قال الكلام ده اللي هو بيقول والجنة احدى، ده من ضلالات الصوفية. فالشطحات دي اللي هي غياب العقل يعني. من قال لا اله الا الله ولكن في السر هو نصراني امام الناس، لكن قالها في السر وهو نصري امام الناس، ثم حكمه مكره ام غير مكره؟ لان ربنا اشترط في كتابه، قال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى الشرط ان يكون ايه، مكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن علشان الفلوس مينفعش، ليس هذا اكراها، الاكراه ده تعذيب، قتل، تقطيع اعضاء، قتل ابناء، ولا يستطيع التخلص ولا بالفرار، ولو ان يفر بنفسه ودينه. لكن اللي هو مكره اكراه حقيقي معذور، الذي يبيع دينه بأرض من الدنيا غير معذور، لازم يكون غلب على ظنه. اذا غلب على ظني انه لو قال ذلك قتلوه ولم يستطع التخلص فهو معذور. اقول قولي هذا، استغفر الله.